لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 23 من الجزء الثاني من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا. الله يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فضل الدكتور. يقول الإمام البخاري في أبواب استقبال القبلة، باب هل يقال مسجد بني فلان؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. نعم تفضل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الباب يعني استكمال لأبواب استقبال القبلة وما يتعلق بتوجه المصلين في صلاتهم. نعم. سواء كانوا أفراد أو جماعة. نعم. طيب، معروف أنهم لو أفراد الكل بيتوجه باتجاه الكعبة على البوصلة اللي هي بتحدد الكعبة في أي اتجاه. لما يكون واحد بيصلي وحده، لكن لما يكون جماعة هتبقى في المسجد في الغالب يعني. نعم. بيصلي في مكان معين ويتخذه ويسميه ايه، مسجد او مكان هيصلي فيه. فيتسمى المكان باسم. نعم. سواء كان المسجد مسجد فلان او مسجد باسم معين معروف مميز ل يميز عن غيره من الايه، الاماكن الاخرى والمساجد. نعم. فالاتجاه في المسجد هيبقى برضو على الايه، على القبلة. نعم. بس هذا سمي مسجد بني فلان، وده مسجد فلان، وده مسجد كذا، يا اما باسم مكان، يا اما باسم شخص، يا اما باسم الحق سبحانه وتعالى. نعم. مفيش اشكال ولا حاجه يعني. فهو بيستدل من خلال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان يجوز ان تقول مسجد بني فلان. نعم. فيقول لك طب ما ربنا بيقول ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله ايه، احدا. فالامام البخاري بيبين برضو ان هذا لا يمنع ان المسجد يكون متسمى باسم شخص وهو لله تبارك وتعالى، يعني الشخص اللي صنعه، شخص اللي بناه، شخص اللي مهده، اللي ظبطه، اللي يهيئ المكان ان كان فيه قبور للمشركين نبشها. نعم. ان كان فيه مثلا شيء غير مستوي سواه، فرش المسجد، اخبرك ازاي اول من بناه في مكان معين. نعم. هذا لا يمنع ان يكون لله تبارك وتعالى أصلا هو بني لله، بس ميز على أساس التسمية اللي يقدر الناس تجتمع عنده أو تأتي إليه أو نروح في المكان الفلاني عارفينه يعني. نعم. نعم. فقال باب هل يقال مسجد بني فلان؟ ده استدل في السنة وسبق أنت إيه تأخذ الحكم. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه بيقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وأجرى مسابقة بين اللي هم الفرسان اللي ركبوا الخيل في القتال والجهاد أو اللي عندهم استعداد في التدريب يعني بين الخيل التي أمرت وهي الخيل المعدة في التدريب للقتال. نعم. يعني مش خيل كده يعني من عضلاتها مفتولة مع التعود والتمرين والقفز وغير ذلك، دي بيسموها الخيل الايه المضمرة من الحفياء. حفياء اسم مكان او وادي. وامدها المسافة تنتهي عند ثنية الايه الوداع. الوداع مكان في المدينة برضو على حافة المدينة. نعم. يروحوا لغاية هناك ويرجعوا تاني قدام النبي عليه الصلاة والسلام. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. نعم. يعني الخيل التي لم تضمر ما هيش بنفس القوة ولا السرعة بتاع الخيل الايه المضمرة. فبيقول لك من الثنية لاحظ إلى ايه مسجد بني زريق فسماه مسجد بني زريق. يبقى معنى كده ان لو قلنا مسجد بني فلان مفيش مشكله لا حاجه، والمساجد لله هذه تسميه على اعتبار ان المسجد بيحدد كمكان الاتجاه فيه هيبقى للقبله. نعم. والصلاه فيه مع المسلمين في جماعه هيصطفوا كصفوف متوجهه الى القبله في المسجد المعين. نعم. فغرض الامام البخاري في المساله إن هذا المسجد سواء صلى الشخص فرد أو في جماعة التوجه العام كله ناحية القبلة أو الكعبة. نعم. وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. الحديث حيجي في مواضع أخرى زي ما قلنا إن الإمام البخاري بيجزأ الحديث وبياخد منه المشاهد الكافية لبيان الحكم الشرعي والحجة في جزئية معينة تبين كيفية يعني أداء الحكم الشرعي سواء كان صلاة أو زكاة أو صيام، ودي من ضمن الأشياء اللي هم بيحاولوا يطعنوا من خلالها في صحيح البخاري بسبب جهلهم إنه البخاري ما جابش الحدث كله بالتفصيل. نعم. واضح؟ نعم. نعم. باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله القنو العذق والاثنان قنوان والجماعة أيضا قنوان مثل صنو وصنوان. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ، فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم ذهب يقله، فقال يا رسول الله ائمر بعضهم يرفعه علي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثره منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. نعم. الإمام البخاري رحمه الله نعم أورد هذا الحديث في مسألة بعض الأفعال التي تحدث في المسجد ولا تؤثر في كونه معدل الإيه الصلاة والتوجه إلى تعظيم الله تبارك وتعالى. نعم. فبيتكلم على القسمة، باب القسمة وتعليق القمم في المسجد. نعم. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري: القمم العزق. العزق ده زي فرد كده وجرم كبير بيتعلق من محمله في سقف المسجد أو شيء من هذا القبيل. ففي أشياء كثيرة كانت جاءت من البحرين كأموال أو غنائم أو عطايا جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم كأموال المفروض ديت للمسلمين ككل يعني. نعم. فملأت المسجد يعني كانت كثيرة جدا جدا جدا لأول مرة يشوفوها يعني. نعم. يكون اللي جاي من البحرين هذا المال الضخم يعني. أنس بيقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين. الشيخ خلي بالك ان هو القسمة الرسول حيقسم اللي موجود ده من الطعام والمال على المسلمين، وامر تاني ان هو حيعلق العذق والاثنين اللي هو القنوان والجماعة ايضا قنوان مثل الصن وايه والصنوان زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير إيه صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الأكل. اللي هو التنوع والاختلاف في الأشياء المحمولة في العزق داخل المسجد في تعليقها في سقف المسجد. نعم. أنا كتير فهم علينا يعني. فالمهم هو بيقول ان الرسول عليه السلام بدأ يقسم هذا لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال البحرين فقال انثروه في المسجد. افردوه يعني. نعم. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني كتير جدا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه. صلى النبي عليه السلام فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه. نعم. الأول طبعا أن هذه الأشياء لم يمنع وجودها في المسجد أن الإنسان يصلي وهو متوجه إلى القبلة، والرسول لم يلتفت إليها على اعتبار أن الأول أداء الإيه الصلاة ثم هو سيقوم بالقسمة بعد ذلك. نعم. عليه الصلاة والسلام. فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه أي إلى هذا المال. نعم. فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، يعني هو كان كتير فأي واحد موجود من المسلمين كان يعطيه. إذ جاءه العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أعطني فإني افتديت فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، لان هما كانوا من الاسرى اللي موجودين في غزوه بدر. فدفع فداءه يعني خسر فيها كتير. نعم. فبقول يعني ايه عوضني عن الخساره دي. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ المال موجود عندك خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. نعم. يعني فرد التوب بتاعه وملاه على الاخر. فجي يشتل ما قدرش فلم يستطع. فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إلي. طبعا ده عمه. فالرسول عايز يشوف بقى يعني التعامل حتى الأمور ما فيش فيها لا محسوبية ولا ده قريبي ولا مش عارف ايه ولا الكلام من ده، لا وعمه. فالرسول قال له لا، قال له طيب فارفعه انت علي. بيقول للنبي عليه السلام نعم، ما هو ابن اخوه، قوم انت بقى ايه ارفعه علي. فالرسول قال له لا، فنفر منه يعني خفف ايه اللي موجود في الثوب، ما هو مش قادر يشتاق. ثم ذهب يقله يعني يحمله فما قدرش، فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه علي. قال لا، قال فارفعه أنت علي. قال لا، رسول رفض بره. وهم طبعا قاعدين بيتعجبوا، الصحابة بيبصوا. فنفر منه لغاية ما خف عليه الأمر شوية. نعم. ثم احتمله فألقاه على كاهله، اشتاله وحطه على كتفه أو بصعوبة يعني كمان، ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره، قاعد يبص عليه وهو ماشي. نعم. حتى خفي علينا عجبا من حرصه ان ياخد بزيادة يعني. فالرسول عليه الصلاة والسلام طبعا يعني لو كان هو في داخله يعني يحبز هذا لقام وعاونه، لكن هو يريد ان ياخذ الانسان على قدر ما يحمل، على قدر طاقته. مش بس العباس، اللي عايز من المسلمين. نعم. لكن شوف العدل والانصاف حتى من عمه. نعم. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم، يعني الرسول عليه السلام جلس حتى وزعت كلها ولم يبقى درهم واحد في المال ده. نعم. تصور، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام جاء يعلم الناس الصراط المستقيم، الهداية، الكمال، الحكمة في القول والفعل، بحيث يبقى منهج حياة الإنسان يستوعب منه حكمة ربنا سبحانه وتعالى. نعم. والذي يعطي ويمنع. نعم. ساقي المال ما فضلش منه حاجه في قعده، وزع اموال بهذا الكم الضخم اللي ما حدش شافه من المسلمين في تاريخ النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. نعم. باب من دعا لطعام في المسجد ومن اجاب فيه. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله سمع انسا قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي أأرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. فقال لي طعام؟ قلت نعم. فقال لمن حوله قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم. نعم عليه الصلاة والسلام. هو هنا القصد فيه أن ممكن يأكل في المسجد أو يجيب الدعوة في المسجد، وممكن يأخذ معاه مجموعة أو ما تيسر في أنهم يروحوا علشان يستجيب. نعم. لاحظ أن الموقف ده على فكرة بالنسبة لأبي طلحة، هو كان أرسل أنس على أن يجيب النبي عليه السلام بس، مش يجيب اللي معاه، لأن نعم. اللي هناك ما كفيش. فكانت مفاجأة لأبي طلحة أن الرسول جاي ومعاه إيه ناس اللي موجودين يعني. نعم. لكن هنا الشاهد اللي بنستفيده من الكلام الإمام البخاري، قصة أبو طلحة هتيجي بعد كده إن شاء الله عز وجل. نعم. لكن الشاهد هنا إيه؟ باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه. فالرسول أجاب الدعوة، هو كان موجود فين؟ في المسجد. في المسجد. ونفس الكلام، الرسول هيروح مسجد يصلي فيه ويأكل طعاما. نعم. عشان كده المسجد مش بس مكان للصلاة، لا، لأمور كثيرة ممكن تفيد المسلمين لا تمنع من كونه مخصص للإيه؟ للمسجد. وده اللي بيقول الإمام البخاري، يعني مش محتاجين حد يتاجر علينا في انه يقول لك لا انتوا بس عملتوا المسجد للصلاة والصوم ومش عارف ايه وعملتوا عبادات، لا، لابد ان المسجد يبقى هو مقر الدولة ونحن نعمل فيه الوزارات ونعمل فيه زي ما هم عايزين يصوروا ان المسجد كان مقر للحكم. لا، هو الامر ابسط من كده، ان اي مسلم بيتعامل في المسجد على ان هو مقر لاداء صلاة الجماعة، وبرضه مصالحه لا تتعطل. لو واحد يكلمه في مصلحة ولا حاجة في المسجد، هو بس منهي عن البيع والايه والشراء زي ما هنشوف. لكن في بقية الأمور لو جه الراجل مثلا يكلمه في حاجة ولا كده يقول له طيب احنا وماله بس نخلص صلاة نبدأ نتكلم في الموضوع. نعم. زي ما الرسول جاء المال جه واتحط، فالرسول دخل صلى وبعد كده بدأ ايه يقسم وهو في المسجد. نعم. اتضحت النقطة دي؟ نعم. كذا الحال أيضا في تنفيذ الأحكام والحكم الشرعي. الحكم الشرعي مش مرتبط بس بدار الأحكام. لو في دار للحكم خلاص يبقى في مواعيد وفي نظام زي دلوقتي المحكمة وكده يعني. لكن لو ما فيش حاجة زي كده مخصصة، بيروح الراجل اللي هيقضي في منزله في المسجد وهو قاعد في الشارع، هم قاعدين مع بعض بيقضوا، دي مش مرتبطة بإيه بمكان معين وزمان معين. نعم. بالنسبة للحكم من الناس، أو واحد جاي يقول لك شوف يا عم الشيخ أنا في مشكلة بيني وبين أهلي ولا بيني وبين حماية ولا أي صهري عمل معي مشكلة، فأنتوا رايحين للشيخ، الشيخ قاعد فين دلوقتي؟ فهم رايحين للشيخ، لو ماشي هيمشوا معه، لو قاعد هيقعدوا معه، لو في المسجد هيقعدوا في المسجد، أخد بالك إزاي؟ نعم. الأمور هنا مش مرتبطة بشكل معين، لأن هنا حياة المسلم كلها اصلا مسخره لله تبارك وتعالى. صحيح. الانسان بينفذ منهج الله عز وجل على نفسه في اي زمان وفي اي ايه مكان. نعم. وده لا يمنع ان يكون مثلا الدوله فيها مؤسساتها مؤسسه القضاء والاحكام والاشياء دي، وان ولي الامر لو راى الصالح في ان يبقى القضاء او بيت المال او الامور دي مخصص لها اماكن معينه بحيث لو قضيت في اماكن اخرى يبقى في مجال للشبهه والريشه وغير ذلك. نعم. ممكن يفرض على ده ويلزم الناس بيه. نعم. لكن من ناحيه الاصل اهو الامام البخاري اورد هذا، ان لو دعا لطعام او اجاب فيه او الباب اللي جاي بعده. ها. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. حدثنا يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. نعم. الحديث هنا ورد مختصر في أن ممكن يكون الحكم والقضاء موجود في المسجد. نعم. واللعان اللي بيحصل بين الرجل وبين امرأته إذا اتهمها في عرضها وأنه وجد رجلا معها وما فيش شاهد إلا الشخص نفسه اللي هو الزوج. نعم. فبيتلاعن، ده بيحلف عدة مرات وهي بتحلف عدة مرات، ده إن هو صادق وهي تقول لا هو كاذب أو غير ذلك، لغاية ما يفرق بينهما. ده هيجي في اللعان في الأحكام. لكن الشاهد هنا بقول باب القضاء واللعان فين؟ في المسجد بين الرجال والنساء. يبقى معنى كده المرأة هتجلس والرجل هيجلس، وأمام النبي عليه السلام أو أمام القاضي أو أمام ولي الأمر. يبقى في هذه الحالة مش ليس لدينا أي مشكلة في أن المرأة تدخل المسجد طالما أنها لا تسير فتنة. نعم. نعم. فده الشاهد، فتلاعنا في المسجد. وسهل بن سعد بيقول وأنا شاهد، يعني حاضر بيتفرج على المشهد. نعم. فدي كيفية حصلت أيام النبي عليه السلام في تنفيذ أحكام الله. إحنا بنتأسى بالنبي عليه السلام ونقتدي به. لاحظ كل صغيرة كبيرة عملها النبي عليه السلام دعانا فيها رب العزة والجلال في اتباعه، في اتباع سنته طريقته هداية النبي عليه السلام، وإن تطيعوه تهتدوا. نعم. فما حدش بقى يقول لك مثلا دلوقتي ان لا الكلام ده ما عادش ينفع دلوقتي في القرن 21. طب ده علاقته ايه؟ ايه علاقة اتباع النبي عليه السلام وتقليدي في حياتي بالقرن 20 ولا 21؟ اقول لك اصل الايام دي في دولة مؤسسات ودول ما كانش ايام النبي عليه السلام. اساسيات كل حاجة موجودة في حياة النبي عليه السلام. وانت لما تحكم في قضية داخل محكمة، نعم، دي دي فيها مشكلة. وما تحكم في مسجد إذا ما كانش في مكان مخصص لإيه؟ للحكم والقضاء، دي فيها مشكلة. فيش أي مشكلة في كده. أنا هو متخيل إن أنا لو اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام يبقى لازم أهد مؤسسة القضاء عشان أروح أحكم فين؟ في المسجد. في المسجد. هو متخيل كده. ودي بسبب الصورة اللي هي صورها الخوارج وأفكار سيئة للجماعات الضالة. نعم. اللي شوهت الدين الإسلامي. يعني التطور في الأخذ بالأسباب في الحياة لا يمنع وقوع الأحكام عليها، كأن الإنسان مستخلف في أرض الله تبارك وتعالى أو مستأمن ومسؤول في كل صغيرة وكبيرة. ما أنت عندك هنا حتى التقسيم، تخيل كده دلوقتي لو رئيس البلد اللي هو ولي الأمر راح يصلي في المسجد حتى في القصر الجمهوري أو في غيره، فصلى معاه اثنين ثلاثة، فواحد جه يديله مشكلة يقول له في مشكلة كذا وكذا وكذا، فقال له اعملوا كذا، ها ايه رأيك بقى؟ لازم يروح البرلمان؟ لا مش لازم. يقول له استناني في القصر، ما ينفعش نتكلم هنا في أي مكان. في أي مكان. صحيح. طيب هنا في بقى ادي قصر جمهوري وموجود مش عارف ايه و... ومكان لاستضافة الرؤساء ومكان تاني للموضوع القضاء وغير ذلك والأشياء دي. ده لا يمنع الأمور كلها ملهاش علاقة بتغير الزمان والإيه والمكان. فهو متخيل بقى من جهلهم أن أنت طالما أن أنت عايش في القرن 21 يبقى ما ينفعش تأكل بمعلقة. نعم. تأكل بإيدك، أخبرك إزاي؟ ولو أكلت بمعلقة تبقى أنت كافر، ولو ركبت عربية ولا سيارة ما ركبتش الدابة يبقى انت كده خالفت السنة. والحقيقة المشكلة في عقلهم هم. صحيح. صحيح. القضية في عقولهم هم وليست في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ان لا يميز بين الاحكام، احكام العبودية اللي هي صالحة لكل زمان ومكان، وبين دائرة ابتلاء الانسان واستخلافه وتنوعها. كان زمان دابة، لو كان في سيارة كان ركبوه. صحيح. مش كده؟ صحيح. دلوقتي في سيارة خلاص، هي المشكلة. إنما القضية بقى لما هو عايز يتعمد مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، إن يأكل بشماله وفي استطاعته أن يأكل بإيه؟ بيمين. بيمين. نعم. لا نقول له لا أنت كده بقى مخالف، لأن أنت القصد أنك أنت تخالف طريقة النبي عليه الصلاة وسنته، مش التطور اللي حاصل. تطور في العلم ده في الأخذ بالأسباب دعا إليه الشرع أصلا. نعم. نعم. باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. الحديث هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم لو دخل بيت بيصلي حيث شاء، لا يجوز. نعم. لو كان في الأمر متروك للخيار، أنت دخلت بيت من البيوت فصاحب البيت قال لك صلي حيث شئت، صلي حيث شئت. طيب لما يقول صلي في المكان ده، نعم، يبقى يصلي حيث إيه؟ أمر. لكن لا يتجسس، يعني أقول لك صلي حيث شئت يبقى أقعد أبص هنا ودعا فيه وده فيه، مفيش الكلام. فاستدل بحديث عتبان بن مالك. عتبان بن مالك ده كان ضرير. نعم. أو في الأول غشاوة في عينه لغاية ما ذهب بصره، وكان بيصلي للناس في مكان بعيد شوية بينه وبينهم وادي، بينزل الوادي، والوادي ده يعني مكان منخفض ما بقاش فيه مياه في الغالب إلا لما يجي المطر فبتملى، فبيروح يصلي بالناس وهو ضرير عارف المكان، يعني بيروح الطريق بتاعه وسلكه بالعصاية بتاعته وصلى للناس. نعم. فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيه في منزله يصلي فين؟ في منزله. في منزله. فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ كده هيبقى مسجد فين؟ في البيت. مكان مخصص للصلاة في البيت. هو مش معنى أنه مخصص أنه ما يستخدمش، لا، يعني ممكن ناس قاعدين وبناكل وبنشرب عادي، بس لما نيجي نصلي يبقى هنصلي في الحته دي. ظبطوا المكان عشان نصلي فيه. قال فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. على فكرة ده حدث مختصر، أو الصورة هنا إيه؟ مختصر. مشهد عام. لكن لما تدخل جوه المشهد هتلاقي فيه أحاديث تحكي لك التفاصيل اللي حصلت مع عتبان، هو قال إيه ورسول رد عليه قال إيه. ما بقول لك طريقة البخاري كده. نعم. فما ينفعش في البخاري إنك أنت تيجي تاخد حديث يكون مجمل وتكتفي بالأمر بدون التفصيل. نعم. ولا تاخد جزئية من الصورة وتترك الباقي، المشهد نفسه تاخد حتة صغيرة، لأن أنت كده في الحالة ديت عشان تستوعب طريقة الإمام البخاري في عرض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو بيقول لك أنا باخد منها الأحكام. اتضحت النقطة ديت؟ نعم. دي من ضمن الأشياء اللي خلت كثير من الصفاء يقول لك لا احرقوا البخاري، البخاري ده هو اللي جابنا في داهية، البخاري انت يعني البعيد، ربنا سبحانه وتعالى يهديك. ها. باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم. نعم. لاحظ هنا أولا ده حديث عتبان السابق. لاحظ هو مروي عن مين؟ عن ابن شهاب. قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك اللي قبل شهاب ذكر فيه البخاري أنه سمع من سعيد حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل. وكل واحد منها طبعا معروف اسمه تفاصيله، لو الترجمة بتاعته قعدنا نتكلم فيها هنتكلم فيها فترة طويلة. نعم. طيب هو هنا وصل الحديث بسندي إلى ابن شهاب. نعم. مظبوط كده؟ نعم. اللي جاي من طريق سعيد ابن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب فيه تفصيل القصة. لكن لو انت شفت اللي فات هيقولك حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم ابن سعد. ابن سعد عن مين؟ عن ابن شهاب. عن محمود بن الربيع عن عتبان. اللي جاي من طريق ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب ده مختصر الصورة. نعم. فيها ايه؟ مختصر. نعم. فيبقى انا دلوقتي عايز اخد اعرف الرسول عليه السلام قال ايه واللي حصل ايه، يبقى لازم اجيب كل الطرق بكل ما ورد فيها من المتن الخاص بالمشهد كله، واحكم على الامر ككل، ما اخدش جزء وسيب التاني. نعم. ان هو ده السبيل اللي بيطعنوا فيه في السنة او في صحيح البخاري بالذات يعني. نعم. فهنا بيقول ده هو عتبان كان سليم البصر وحضر مع النبي عليه الصلاة والسلام في بدر. نعم. وهو من الأنصار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري. يعني حصل ملل في بصري أو زي ما تقول عشاء، ما عدتش عارف أميز الطريق. نعم. وأنا أصلي لقوم، فإذا كانت الأمطار سال الوادي، الوادي اللي انا بعدي منه امتلأ بالمطر. نعم. الذي بيني وبينهم لم استطع ان اتي مسجدهم فاصلي بهم. وددت يا رسول الله انك تأتيني فتصلي في بيتي فاتخذه ايه؟ مصلى. نعم. كمل. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سافعل ان شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم. لغاية هنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل وصلى له كما أراد. نعم. ودي الشاهد من الترجمة، باب المساجد فين؟ في البيوت. فرسول صلى في المسجد. وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. نعم. يبقى لو هيصلي جماعة في بيته ما فيش إشكال ولا حاجة، السنة وردت بهذا النص. فعبان نعم. بيحكي القصة إنه راح النبي عليه الصلاة والسلام قال وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي فين؟ في بيتي فأتخذه مصلى. يعني مكان نصلي فيه على طول أنا وأهلي يعني. نعم. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. نعم. يعني ربنا قال له ولا تقولن لشيء إن فاعل من ذلك غدا إلا أن شاء الله. فشاء المشيئة وصف ذاته، والشاء ليس من أسمائه سبحانه وتعالى. نعم. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، يعني تاني يوم على طول الصبح جه النبي صلى الله عليه وسلم حين ارتفع إيه النهار. النهار يعني تقريبا بداية وقت الضحى كده يعني. نعم. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، يعني لما وصل للإيه للباب، إن عتبان كان ساعتها كفيف. فاستأذن سلم عليهم واستأذن بالدخول، يقول فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت. نعم. لما دخل البيت فضل واقف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال لعتبان أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من الإيه؟ من البيت. من البيت. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر. فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم، يعني وقفنا صف وراه. نعم. وطبعا هتلاقي كل اللي في البيت صلى ورا الايه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. كلمة حبسناه يعني ايه؟ يعني هو خلص معه غيب على وقت مثلا زي ما تقول مثلا وقت الضحى. نعم. او بقت الساعة قرابة العاشرة او 11، فبيقول احنا خلينا النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر لغاية ما يتغدى معنا. هذا معنى كلمة ايه حبسناه. فاللي ما هوش فاهم برضو من الجماعة التنوريين قوي دول يقول احنا متنورين خونة. حبسوا النبي عليه الصلاة والسلام على خريزة. ايه الخريزة بقى؟ الخريزة ديت اللي هي اللحم يحطوه في مية وسخنوه يبقى زي المرق كده، وبعدين يحط عليه ايه دقيق الشعير او اللي موجود. نعم. دي يعملوها اسم عندهم خزيرة. خزيرة. نعم. صنعناها له. قال فثاب في البيت رجال من اهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم اين. لحظة. وكلمة فثاب في البيت رجال، يعني لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام موجود عند مين؟ عتبان. ناس كتير توافدت من جيرانه او من اهل الدار، من اللي هم لانه انت عارف العرب وعائلات كده جنب بعض يعني. نعم. ذو عدد مجموعه كبيره، فاجتمعوا فقال قائل منهم ها اين مالك ابن الدخيشن. ابن الدخشن. مالك ابن الدخشن كان دايما واحد منهم يعني يجتمع مع المنافقين او يقعد معهم كتير، او تحس منه ان هو ما هوش خالص للنبي عليه الصلاه والسلام ولا لدينه بالشكل اللي هم يتمنوه. نعم. فقال قائل منهم او فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. هنا بقى واحد منهم قال ده منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك. ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. هم حاسين اللي يقعد مع المنافقين ما يبقاش خالص، فهم مش مصريحين. فقالوا ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. الحب ده على في القلب، محدش يعرف عنه حاجة. نعم. ما نقدرش نحكم على عمل القلب من خلال الـ الـ الـ بعض أعمال بعض الأفعال يعني. نعم. وإن كان من علامات الحب لها أثار، يعني المحبة بتبقى موجودة في القلب لكن بيبان ايه أثرها، إنما نعم. القطع بها ما أقدرش أقطع بها. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. طب هو قال لا إله إلا الله، من أين علم أنه يريد بذلك وجه الله؟ هو الرسول عليه السلام يقول الوحي نزل عليه أه؟ لا، خلي بالك إن المفترض في اللي بيقول لا إله إلا الله أنه أراد وجه الله عز وجل. يبقى لا إله إلا الله تنفع صاحبها عندما يريد وجه الله. وجه الله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إن كان صادق في قوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وده بتاخد منها الإيمان المجمل. إن اللي بيقول لا إله إلا الله إن كان على نية يا رب أنت معبودي بحق، إن أمرتني نفذت وإن أخبرتني صدقت. نعم. فحيعمل بأحكام التكليف ويصدق الخبر. فتوحيد العلم والخبر أو التوحيد المعرفة والإثبات اللي ورد في الوحي مما ينبغي أن يؤمن به ويصدق به ويثبته لله عز وجل ويصدق الخبر عن الله، وفي نفس الوضع فيما يتعلق بالأوامر الشرعية التكليفية هو على استعداد لتنفيذها وامتثال أمر الله عز وجل. نعم. كده أراد بلا إله إلا الله وجه الله ونفعته. نعم. يبقى هو ده على المعنى ان الشهادة في الاصل كده، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. اتضحت؟ نعم. فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، الا تراه قد قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله، على حسب ما قال يعني. نعم. او يكون النبي عليه الصلاة والسلام يعلم شيء لا نعلمه. والوجه هنا صفة من صفات الحق سبحانه وتعالى، لا نعلم كيفيتها وإن كنا نعلم معناها. المعنى صفة ذاتية تقاس بقياس الأولى. نعم. زي ما تقول الإنسان له وجه، طب أنا عرفت معنى الوجه لأنني فهمه من خلال المعنى، ما هو الوجه يبقى غير ما أقول يد. وفاهم الكيفية عرفها بالتفصيل لأنني شفته أو شفت له مثيل. نعم. فالوجه صفة من صفات الذات. طب انا لما اتكلم عن وجه الله ما اقدرش اقول وجه ربنا زي وجه فلان، لكن انا فاهم معنى ان ربنا له وجه انه له صفه ذاتيه. نعم. ما كيفيتها؟ اقول لك الله اعلم. هو بس الذي يعلم كيف وجهه، لانني ما شفتوش ولا شفت له مثيل. نعم. فالمثل اللي يضرب هنا يبقى بقياس الايه؟ الاولى. ولو الناس فاهمه قياس الاولى كويس والفرق بينه وبين قياس التمثيل والشمول ما ضلت المعطلة سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو متأشعرة. نعم. لأن كلام أبي الحسن الأشعري واضح في هذا الباب، أنه يثبت لله ما أثبته لنفسه ويثبت لله الوجه حقيقة. معلومة الكيفية لله مجهولة لنا، معلومة المعنى خاطبنا الله بها من خلال الوجه وخاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بذلك إيه؟ وجه الله. نعم. قال الله ورسوله أعلم. أعلم. هو بيقول إن الرسول أعلم والرسول أعلم والله عز وجل أعلم، فإن الأعلم باعتباره اسم لله يصح من أسماء الله المقيدة. نعم. إنما الأعلم كنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا على اعتبار الوحي، إنما هنا قال الله أعلم، هو ده المقصود. نعم. فالأعلم هنا هيبقى اسم من أسماء الله المقيدة. المقيدة. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. يعني كل توجهاته والنصيحة بتاعته والقعدة بتاعته مع مين؟ المنافقين. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. شفت بقى ازاي هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ان ربنا حرم على النار، حرم التحريم وصف فعله والمحرم ليس من أسماء. حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، اللي هو على الإيمان المجمل. نعم. أنه يريد بحياته أن يتوجه بها إلى الله تبارك وتعالى طاعة لربه فيما أمر وتصديقا فيما أخبر. لو كان دنيته حريص عليها فإن كان جاهل بأغلب أحكام الشرع معذور بجهله، نعم. إن كان فعل معصية هو لا يدري وعلى استعداد إن لو عرف الحكم حينفذ برضو المعصية ديت أو الكبيرة ديت مش هتدخله النار، هيبقى من ضمن ممن عفى الله عز وجل عنه، فإن الله قد حرم على النار. وحتى فيما يتعلق بالكبائر يمكن القول برضو إن التحريم هنا يا تحريم مؤبد يا تحريم مؤقت، يعني حرم أن يخلد في النار، وإن لم يحرم إن هو يعذب في النار فترة وجيزة في مقابل ما صنع من الكبائر إن كان يعلم الحكم. نعم. تقبلك إزاي؟ نعم. نعم. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين ابن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع الأنصاري فصدقه بذلك. من سراتهم يعني من كبارهم اللي بيتحركوا وبيقولهم كلمة مسموعة، يعني تقبلك إزاي؟ نعم. فصدقه بذلك. نعم. نعم. باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. ده طبعا وصف للنبي عليه الصلاة والسلام ذكرته أم المؤمنين عائشة. نعم. في النبي عليه السلام يحب التيمم أن يبدأ باليمين. نعم. وإذا خرج خرج باليسار. نعم. بالشمال. فواحد يقول لك: بقى أنتم الجماعة اللي بيقول لك ادخل باليمين واخرج بالشمال، هو أنا اللي قلت يا جاهل؟ أنت بتنكر علي أنا ولا بتنكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش عاجبك النبي عليه الصلاة والسلام يبقى أسوة لك؟ ها؟ صحيح. انما لو قال لك مثلا الممثل الفلاني بيعمل كذا تروح تقلده؟ بالنسبه له ده كويس. لو حلق شعره قزعه تروح تقلده؟ عمل وشم على دماغه ولا على وشه ولا خلى وشه معلمه ربنا، يبقى انت كده سعيد؟ انما لما نقول النبي عليه السلام يحب التيمم يبدا باليمين ما استطاع في شانه كله، في طهوره عند التطهر، وترجله ما يسرح شعره يغسل راسه، نعم، وتنعله حتى في ما يتعلق بايه لبس النعل يبدا باليمين. نعم. العلامات دي مع بساطتها الا انها بتدل على مدى محبتك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فاللي هو زعلان وقرفان من الكلام ده اقرف ولا انت حر. ما احنا عارفين ان احنا في هذا العصر اللي احنا عايشين فيه ابتلينا بأناس يجهلون دينهم غثاء كغثاء السيل. نعم. يعني شايف ان الامور دي مش ضرورية، شايف الامور دي، يعني انت بتنكر على من يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. ولذلك يا اخي الواحد بيستغرب في كثير من الامور اللي بيشوفها الان اما تتكلم على حماية البلد. نعم. والوطنية وقوة البلد. قوة البلد لا يمكن ان تأتي الا من خلال من يتقي الله عز وجل ويخاف الله ويتبع رسوله في بلده. بيخاف من ربنا في بلده. انما اللي جريء على الله وعلى مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمنه؟ اللي حياته كلها في المخالفات سواء كان فيما يطلق عليه بالفنانين او السافرين او اللي بيطعنوا في الدين، نعم، او عد بقى، لا يمكن يكون مصدر قوه لك ابدا. ولو ظنيت انه مصدر قوه لك يبقى ده جهل، انت بتؤدي الى تدمير البلد كلها. نعم. احنا نستوعب الناس كلها سواء كانوا من الظالمين لانفسهم اهل الكبائر او من المقتصدين او من السابقين لايه بالخيرات، ده بالنسبه لاهل الاسلام، ونستوعب حتى الكفار في وجودهم، لان يعني الامه كلها لازم يكون فيها الخلطه دي. انما انا دايما ابقى حريص على ان اللي يتقرب للحفاظ على الدوله هم الذين يخافون الله، لانهم دول اهل الوطن صحيح اللي بيخافوا فيه ويتقوا الله عز وجل فيه. انما هتتكلم تجيب كل الفسقه اللي في الدنيا وتقول هم دول المواطنين الصالحين اللي هم هيقووا البلد، ده اسوتهم وقدوتهم ما يرضي اعداء الله واعداءنا. نعم. الناس دي عندها عقل. شيء عجيب وغريب تراه الان في وسائل الاعلام ليل نهار، وفي الغالب اللي بتيجي الدوائر لما تدور بتيجي على ولاة الامور وعلى عامة الناس ودمار البلدان وخرابها، وهم بيفروا يقولوا يسيبوا الناس تنطحن زي ما حصل في اماكن كتير خالفوا فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم فضاعت بلاد، شفناها الان بعيوننا سواء كان في العراق او في اليمن او في سوريا او في ليبيا واماكن كثيرة، نسأل الله السلامة. نعم. باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. نعم. هذه النقطة من النقاط المهمة جدا جدا في بيان الصلاة والمساجد واستقبال القبلة وغير ذلك من الأبواب اللي ذكرها الإمام البخاري. نعم. باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، لو في مكان حيدخل كمسجد يصلي فيه الناس نعم ينبش القبور بتاع الجاهلية. نعم. وغير الجاهلية هو أي قبر موجود في المكان طالما علم أنه هو قبر، فإن كان مسلم فبيحطوه مع الإيه قبور المسلمين، وإن كان مشرك بينبشوه حطوه في مكان بعيد. نعم. طيب باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد. نعم. حتى لو كان الأمر ده يعني هيبقى يجي في مكان عام او شيء من هذا القبيل المسجد بيبنى. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم ايه مساجد، على اعتبار ان اليهود لما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اخطأوا خطأ كبيرا، لان ادت الى تعظيم غير الله تبارك وتعالى وحدثت مشاكل نهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمسجد ما ينفعش حط القبر. وما يكره من الصلاة في القبور، يعني لو في صلاة في مقبرة الواحد يحتاط ولا يفعلها. ورأى عمر بن الخطاب أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر. القبر القبر يعني ايه ما تصليش فين؟ في المقابر. ولم يأمره بالايه؟ بالإعادة. يعني لو صلى في مكان جنب قبر، صحيح النهي هنا عن الوضع من قبل الشرع لكن لم يأمره بالإعادة. فهنا مسألة ان يكون المسجد خالص ما فيش فيه قبور لا للمشركين ولا غير الايه المشركين، هيجي التفصيل فيه ان شاء الله عز وجل. نعم. في الحديث. نعم. جزاك الله كل خير فضل دكتور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل واصدقاءات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه